محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم في خطبة الجمعة إن خير الحديث كتاب الله، كتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكلم به رب العالمين جل وعلا، وتلقاه منه جبريل الأمين، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الكتاب العزيز الذي جعله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، معنى مصدقا لما بين يديه أنه يصدق الكتب السابقة ويحكم عليها بأنها صدق. ولهذا وجب علينا نحن معشر الأمة الإسلامية أن نؤمن بالكتب السابقة، لأن كتابنا يشهد بصدقها، وكذلك هو مصدق لما بين يديه لأنه صدق الكتب السابقة التي أخبرت به. فإن هذا القرآن الكريم في الكتب السابقة، وإنه لفي زبر الأولين، أي كتب الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل؟ لكن ليس الذي في الكتب السابقة هذا القرآن بلفظه، ولكن بالإشارة إليه والتنويه به. ثم هذا الكتاب أيضا مهيمن على الكتب السابقة، ومعنى المهيمن الذي له السلطة عليها، فهو ناسخ لها كلها، ناسخ لها كلها. ولهذا يعتبر القرآن الكريم ملغيا لجميع الكتب السابقة، لأن مدتها انتهت. بماذا؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هذا الكتاب مبين. لما كانت الأمة الإسلامية آخذة به، مؤمنة بعقائده، قائمة بأوامره، مبتعدة عن نواهيه، متأدبة بآدابه، متخلقة بأخلاقه، لما كانت الأمة الإسلامية على هذا كانت الحاكمة على جميع الأمم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لأي شيء؟ ليظهره على الدين كله، على كل الأديان. وهذا هو الذي حصل، فإن الأمة الإسلامية مد لها في مشارق الأرض ومغاربها، ولما اختلفت في عقائدها، واختلفت في مناهجها، واختلفت في خلافتها وإمرتها، صارت قطعا موزعة طمع فيها الأعداء، واستحلوا كثيرا من بلادها ردحا من الزمن، ردحا من الزمن. ولكن لنا أمل بالله عز وجل أن ترجع الأمة الإسلامية إلى كتابها مرة ثانية بما نراه من النشء الصالح الطموح الذي بدأ يتحرك، كما يتحرك الأولون السابقون من هذه الأمة، إلا أنهم يحتاجون إلى انضباط. تكون معنا. التحرك والحركة والإقدام كله خير، لكن لا بد من انضباط. فما هي الضوابط؟ الضوابط نوعان: ضوابط شرعية وضوابط عقلية. الضوابط الشرعية موجودة في كتاب السنة، والضوابط العقلية موجودة في العقل. فإذا لم تكن هذه الحركة الشبابية منضبطة بالضوابط الشرعية والضوابط العقلية صارت حركة مدمرة لا تستقيم. ويدل لذلك أننا لو نظرنا إلى الشريعة الإسلامية، هل شرعت جميعا دفعة واحدة، أو صارت تعالج أحوال الناس بحسب ما تقتضيه أحوالهم؟ عجيب. الأول أو الثاني؟ الأول أو الثاني؟ الثاني؟ نعم. ولهذا أول ما فرض التوحيد وبقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنوات لم توجب عليه الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، كل التوحيد، لأنه يعالج من؟ يعالج أمة مشركة تحتاج أن يقتلع منها جذور الشرك حتى تتهيأ لقبول المنهج. وقبل الهجرة ب3 سنين فرضت الصلوات 5، وفي السنة 2 من الهجرة فرضت الزكاة والصيام، وفي السنة 9 من الهجرة فرض الحج. لماذا تأخر الحج إلى السنة 9؟ الأخ وما هي أحوال الناس؟ كانت بداية تحتاج إلى دعوة في العقيدة، فتأخر تشريع الحج إلى تأخر فرض الحج إلى السنة 9 لسببين. السبب الأول أن الجزيرة كانت قبل فتح مكة هائجة، فيها اختلافات ونزاعات، والناس لا يأمنون أن يصلوا إلى مكة لأن الشريعة لم تستقر. السبب الثاني أن مكة قبل السنة 9 تحت سيطرة من؟ أين المؤرخون؟ تحت سيطرة المشركين. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتمرا في الحديبية منعوه ردوه لا يكمل عمره. فلا يمكن، أو فالحكمة لا تقتضي أن يفرض الحج إلى بيت يسيطر عليه المشركون. لما فتحت السنة 8 وخلصت للمسلمين وصارت من جملة مدن الإسلام فرض الحج. فأقول إن هذه الحركة الإسلامية العصرية حركة مباركة، لكن تحتاج إلى ضوابط شرعية وضوابط عقلية. لا يمكن أن تصلح أحوال الناس بين عشية وضحاها، لا يمكن أن تصلح أحوال الناس بين عشية وضحاها أبدا. لست أقدر على التبليغ والإقناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في مكة 13 سنة حتى خرج مهاجرا من مكة. فأنت لست أقدر من الرسول على الإقناع ولا على البيان. إذن لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نصلح الناس بين عشية وضحاها، أليس كذلك؟ مع أن المغريات والمانعات في زمننا هذا كثيرة. الآن يمكن أن تشاهد أحوال الناس بأقصى بقاع الأرض، أليس كذلك؟ طيب، قد يكون في هذه البقاع البعيدة كفر وإلحاد وزنا ولواط وشرب خمر، كل تجد أمامك. فالصوارف عن الحق الآن كثيرة، والموانع عن قبوله كثيرة. فإذا لا يمكن للإنسان أن يتصور عقلا أن الناس سوف يستقيمون بين عشية وضحاها. إذن فلا بد أن نصبر ونصابر ونأتي الأمور من أبوابها حتى يستقيم الناس. ولا حرج أن تتسامح عن شخص ابتلي بمعصية شاب عليها وشاب حتى تنتشله منها بالحكمة. لو أنك رأيت شخصا مصرا على معصية فأتيته بالانتهاب، قلت أنت لا تخشى الله، أنت لا تخاف الله، اتق الله، فهل يكون من اليسير أن يقبل؟ الجواب لا. لكن لو أتيته بسهولة وقلت يا أخي إن طاعة الله عز وجل هي السبب الموصل إلى رضوانه وإلى جنته، وطاعة الله تعالى تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن النواهي ما يفعله بعض الناس، لا تقول ما يفعله بعض الناس من كذا وكذا وتشير إلى المعصية التي كان يفعلها، حينئذ سوف تجد إيش؟ سوف تجد قبولا ميسرا. أما أن تحمل الناس على ما في قلبك وفي قلبك من الحمية لدين الله عز وجل والغيرة عليه ما ليس في قلوب أكثر الناس، فهذا لا شك أنه خطأ ولا تقتضيه الشريعة ولا يقتضيه العقل. فعلينا أيها الأخوة أمام هذه الحركة الإسلامية الشبابية أن يكون لدينا ضوابط. إيش الضوابط؟ شرعية وعقلية، وأن لا نتعجل الأمور، وأن لا نحمل الناس على ما في قلوبنا، بل نأتي الأمور من أبوابها حتى يسر الله تعالى الاستقامة. ولقد كان في تفكيري أن يكون درسنا الليلة عن حفظ اللسان، عن حفظ اللسان، ولكن لعلنا نرجئ هذا إلى الليلة القادمة إن جيسر لنا أن نحضرنا حتى نتكلم عليه بكلام واسع. أما الآن فنستمر فيما نحن فيه من ذكر الضوابط. أقول لا بد من ضوابط شرعية وضوابط عقلية. الضوابط الشرعية استمع إليها. أولا، لا بد أن يكون عند الإنسان علم بشريعة الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس. لا بد من هذا، أن يكون عند الإنسان علم بالشريعة، لأنه كيف يدعو إلى ما لا يعلم؟ وربما يدعو إلى شيء غير شرعي ولكنه يظنه شرعيا، وهذا يحصل فيه ضلال وإضلال للخلق. فلا بد أن يكون عندك علم بشريعة الله. هل أوجب الله هذا؟ هل حرم هذا؟ هل أباح هذا؟ أما أن تتكلم بغير علم فإن الله تعالى يقول في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد من الآية قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واعلم أنك مسؤول يوم القيامة إذا حرمت حلالا أو أكلت حراما أو أوجبت ما ليس بواجب. ستسأل لماذا ألزمت عباد الله بما لم يلزمهم الله، لماذا منعت عباد الله ما أحل الله لهم. ستسأل. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن على رجال الدعوة والحركة الإسلامية أن يتعلموا، أن يتعلموا أولا ثم يدعو ثانيا، يتعلموا من أي مصدر؟ أي من أي مصدر؟ من القرآن، هو كل المصادر، ثم من صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ولقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقول الله تعالى وما آتاكم من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويستعان على ذلك بما ذكره العلماء من القواعد والضوابط، لأنه لو جاءنا صغير في طلب العلم أراد أن يستنبط من القرآن أو من السنة حكم من الأحكام وهو ليس عنده معرفة، ربما يستنبط الشيء على وجه الخلاف الصحيح، فلا بد من الرجوع إلى الضوابط والقواعد التي ذكرها أهل العلم. ثانيا، أن يكون عالما بمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة، لأن منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة هو المنهج الصحيح. الدليل الأخ قم، إيش الدليل؟ إيش اللي قلنا؟ هذا راء من زمان. ما بين وبينك إلا واحد ولا تذكر. من يعرف؟ لا لا، هم جزاك الله خير نسمع. تفضل. وصلي النفس عنه بالتأسي، جاب الله فيك من يساعدك. أقول بارك الله فيكم، لا بد للداعية ومن سلك حركة الإصلاح لا بد أن يكون عالما بإيش؟ بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس بالدعوة، لأن كل مقام له مقام. ودعوة الجاهل الساذج ليس كدعوة العالم المعاند، أليس كذلك؟ ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه، فهؤلاء لا يستحقون أن يجادلوا بالتي أحسن، فلكل مقام مقام. وأضرب لكم مثلا، بل مثلا، جاء عربي فبال في جانب المسجد، والبول في جانب المسجد منكر، أليس كذلك؟ منكر في بيوتنا لأن الله أن ترفع. فلما جلس يقول صاحبي الصحابة يزجرون كيف يقول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بولا، دعوه يقول كمل البول. وهذا إقرار على إيش؟ على استمرار الرجل اللي يقول في المسجد. فتركوا، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب على بوله ماء، فصب عليه الماء. انتهت المشكلة ولا لا؟ انتهت المشكلة. المشكلة تنجيس المسجد والآن طهر، انتهت المشكلة. بقينا في هذا الرجل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من القدر أو الأذى، إنما للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فيقال إن الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمد كلمه بهدوء وبين له ما يجب للمساجد، وغير محمد ايش زجروه ارادوا ان يقطعوا عليه بوله. طيب ما هي الحكمه ان نزجره حتى يقوم او ان نسكت عليه حتى يكمل البول؟ ايهما الثاني ولا الاول؟ الثاني. شوف لو قام فإما أن يبقى مكشوف العورة فتبقى نقط البول على جزء على مساحة أكبر، أو يستر العورة فتتلوث إيش ثيابه، هذا مفسد. هذا بالإضافة إلى أن قطع البول إبان اندفاعه ضرر على الإنسان، يؤثر على قنوات البول وربما أثر على المثانة. فكان هذه المعالجة معالجة بحكمة. هل في الدعاة اليوم من يتعامل مع الناس هذا التعامل؟ أعتقد أن الدعاة اليوم لو رأوا أحد يقول في هذا المسجد اسم خيروه. خطأ. لذلك يجب اتباع الحكمة في معالجة الأحوال. مثال آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بكل هدوء هل تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. كم هذه؟ 3 حصار مرتبة، عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم طعام 60 مسكين. كل هذا يقول رجل لا ما عندي ما أستطيع. فجلس الرجل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ هذا تصدق به، يعني عن إيش؟ طعام 60 مسكينا. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. سبحان الله. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، رضا بما قال ولا غضبا على ما قال؟ نعم رضا لا شك. لكن هذا من حسن الدعوة، رجل مذنب فذهب معه الطعام لأهل بيته. الله أكبر. أسأل الله أن يوفقنا لمثل هذا الحال. ذهب إلى أهله بتمر وقد خرج منهم خائفا. طيب إذا قال قائل كيف هذه المعاملة؟ رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، معاملة هذه المعاملة؟ لماذا لم نوبخه ونقول أخطأت فعلت المنكر؟ يقول لا، هذا رجل جاء إيش؟ جاء تائبا يطلب الخلاص ليس معالجا. فلذلك عامله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المعاملة. كم ذكرنا من مثال؟ اثنين. نزيدكم ونقف. طيب دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يصلي بالناس، فعطس رجل من المصلين فقال الحمد لله. والإنسان إذا عطس في صلاته يقول الحمد لله، سواء كان راكعا أو ساجدا أو قائما أو قائما، قال الحمد لله. والرجل إذا عطس وحمد الله ماذا نقول له؟ نقول يرحمك الله. فقال معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون عليه نظر شزر عاتبين عليه. فقال وثكل أمي، كلمة تقال عند التأسف، وثكل أمي. تكلم مرة ثانية ولا لا؟ ها؟ الأول يكون في الله كلام، والثاني وثكل أمي كلام آخر. فجعلوا يضربون على أبخاذهم يعني اسكت، فسكت. لما انتهى من الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه بأبي وأمي، والله ما كفرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. سبحان الله، رجل تكلم صار مرتين بعد أن أشار الصحابة إليه بأبصار، ومع ذلك يعامل هذه المعاملة. لماذا؟ لأنه جاهل غير معاند. وهكذا نعامل الجهال غير المعاندين باللطف واللين. وهنا سؤال، هل أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد صلاته؟ الجواب لا، لا، لأنه فعل هذا وهو يعتقد أنه إيش؟ حلال، ما في شيء، فلذلك لم أمره بالإعادة. طيب، لو أن أحدا استأذن في الباب وأنت تصلي فنسيت فقلت تفضل وتصلي ناسيا، هل تبطل صلاته؟ تكلم، يقرا الباب ويقول يا فلان يا فلان، فقال وهو يصلي تفضل يا ابا فلان، تبطل او لا؟ لانه ناس. هل جاء في الحديث ان الناس اذا تكلم لا تبطل صلاته؟ نقول وان لم ياتي في الحديث فان النسيان قرين الجهل في كتاب الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت. طيب، هذا مثال ثالث او رابع؟ ثالث، بارك الله فيك. المثال الرابع في من عنده شيء من العلم لكن خائف. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصبع رجل من أصحابه رأى خاتم ذهب، وخاتم الذهب بالنسبة للرجال حرام، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم ذهب ولا سوار ذهب ولا قلادة ذهب ولا سلسلة ذهب، كل هذا حرام على الرجال، وإنما أباحه الله للنساء لمصلحة النساء ومصلحة الرجال، صح؟ أجاز الله لباس الذهب للنساء لمصلحة النساء ولمصلحة الرجال، صحيح؟ لا. كيف كان لمصلحة النساء؟ ما كان؟ نعم، لا، هنا، نعم، لأن المرأة محتاجة إلى التجمل. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. محتاجة إلى التجمل، ولذلك تجد المرأة أكبر ما تعتني به إيش؟ الجمال، مكياج، كحل، محمد شفاء، ثياب كل يوم لها موقع، هكذا يقضي جبلتها وفطرتها وعقلها. ولقد ضل عقلا وشرعا من أرادوا أن يسووا المرأة بالرجل، لكن لنقص عقولهم هم أرادوا أن يلحقوا المرأة بالرجال، لأنهم لنقص عقولهم يرون أن المرأة مساوية لهم أو أعقل منهم. لكن لو كانوا رجالا حقا وعقلاء حقا لتبين لهم الفرق الطبيعي والفطري والشرعي والحسي بين الرجال والنساء. طيب، أقول إن إباحة تحلل المرأة بالذهب لمصلحة المرأة ولمصلحة الرجل. ولمصلحة الرجل، تفضل. كيف كان لمصلحة الرجل؟